الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أرغب أن أجلس بمفردي بعد الفجر لقراءة الأذكار حتى شروق الشمس، وهناك حلقة لقراءة القرآن في نفس الوقت، فإذا حضرتها اضطررت لتأخير الأذكار إلى ما بعد الشروق، فأيهما أولى، الانفراد وقول الأذكار أم الانضمام لهذه الصحبة؟ أفيدونا جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الأصل هو تقديم المصالح المتعدية على المصالح القاصرة إلا بدليل، وجلوسك تذكر الله عز وجل بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس لنفس بمفردك هذا وإن كان فيه مصلحة، إلا أن مصلحته قاصرة عليك. وأما جلوسك في حلقة القرآن بعد صلاة الفجر فإنها مصلحة متعدية، فإنك تنتفع بصحبة هؤلاء الصالحين وينتفعون بصحبتك، وتحفكم الملائكة وتغشاكم الرحمة ويذكركم الله عز وجل في من عنده، وتجلس في حلقة ذكر وروضة من رياض الجنة تتعلم فيها كتاب الله وتعلم فيها كتاب الله وتقرأ فيها القرآن، والقرآن من أعظم أنواع الذكر على الإطلاق. فلا جرم أن جلوسك في هذه الحلقة مصلحته متعدية، وأما انفرادك بنفسك في أذكار الصباح فمصلحته قاصرة. والمتقرر عند العلماء أن المصالح المتعدية مقدمة على المصالح القاصرة إلا بدليل، ولا سيما إذا كانت هذه الحلقة لن تجد بديلا عنها، فإن الأذكار إن فاتت بعد الفجر فتستطيع أن تتداركها ولو بعد طلوع الشمس، فإن وقت أذكار الصباح مستمر من بعد صلاة الفجر إلى اشتداد الضحى، يعني قبيل الزوال، أي قبيل وقت النهي قبل الزوال. وأما هذه الحلقة فإنها إن فاتت فإنك لن تجد حلقة أخرى تقرأ معهم القرآن وتتعلم وتستفيد وتتدبر، ففوات الحلقة ربما يفوت إلى غير بدل. وأما فوات الأذكار في هذا الجزء اليسير مما بعد الفجر فإنه يفوت إلى بدل لاستطاعتك تداركها فيما بعد الحلقة. والمتقرر عند العلماء أن مراعاة ما يفوت إلى غير بدل أولى مما يفوت إلى بدل، فالذي أرجحه لك وأنت أبصر وأعلم بنفسك أنك تحرص على هذه الحلقة وتؤخر الأذكار قليلا إلى ما بعد انتهاء وقتها، والله أعلم.